فضيلة وأثر من آثار معرفة أسماء الله الحسنى. أولها يا إخوة، أول هذه الفضائل تحقق مراتب الدين تتحقق للإنسان على قدر معرفته بالأسماء الحسنى. مراتب الدين، مراتب الإيمان، مراتب الإسلام لا تتحقق للإنسان إلا على قدر معرفته بالأسماء الحسنى. فكلما كانت دراية الإنسان بالأسماء الحسنى كاملة واسعة عظيمة عميقة كلما ارتفعت مرتبته في الدين، وكلما كان الإنسان لا يعرف إلا القليل كلما كانت مرتبته أقل. فمن أراد الرقي في مراتب الإيمان فليس له إلا طريق واحد، طريق واحد هو معرفة أسماء الله الحسنى. فإذا عرف أسماء الله الحسنى ارتقى في مراتب الدين وفي مراتب الإيمان، ووصل إلى مراتب عليا، وصل إلى مراتب عليا كلما تمكن في معرفة الأسماء الحسنى. وإذا انتقص الإنسان ولم يستطع الوصول إلى مراتب عليا فهذا بأسباب أهمها وأخطرها هو نقص معرفته بأسماء الله الحسنى. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني لا يتحقق أصل العلم وأساس العبودية إلا بالخضوع والخشوع لله. لا يتحقق أصل العلم وأساس العبودية، ما يتحقق أبداً للإنسان إلا بالخضوع والخشوع لله. والخضوع والخشوع لا يتحقق إلا إذا كملت معرفة الإنسان بربه. فإن من اكتملت معرفته بالله خضع قلبه ولا بد واستكان وخضع وخشع، لأن قلبه وجد مادته التي يأنس بها وهي أسماء الله الحسنى، أسماء الله وصفات الله. هذا هو أساس العلم، لاحظتم؟ هذا هو مفهوم السلف. كان المفهوم عند السلف أن العلم الحقيقي هي لا تتعلق القضية بقضية معرفة الحلال والحرام، ولا تتعلق بقضية القراءة، ولا تتعلق بقضية العلم الشرعي الذي هو معرفة الفقه، يعني مع أنها أمور مهمة للإنسان. لكن كان العلم عند السلف بالعرف الأول القديم، كان العلم الحقيقي هو الخشوع. إذا وصل الإنسان للخشوع سمي عالماً. ولهذا لما قيل للإمام أحمد يسألون عن شخص من الأشخاص لم يكن معروفاً بالعلم فقالوا إنه ليس بعالم، قال معه أصل العلم، خشية الله، هذا أساس العلم. لماذا أقول لكم أساس العلم؟ لأن كل العلوم التي ندرسها، علم الفقه وعلم العقيدة وعلم النحو وعلم الأصول وعلم التفسير، إذا ما أوصلت الإنسان إلى الخشوع فإنها لا تنفع. فإذا صار العلم وسيلة لقضية الخشوع والخشية. الخشوع والخشية تتحقق بمعرفة الإنسان للأسماء الحسنى. الثمرة الثالثة معرفة أسماء الله الحسنى تحقق للإنسان الشوق إلى الله في الدنيا والآخرة. معرفة الأسماء الحسنى تحقق للعبد الشوق للقاء الله في الدنيا والآخرة. لا يشتاق الإنسان إلى الله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، عند ذلك يشتاق إلى الله، يشتاق للجلسة بين يديه، ويشتاق لمناجاته وللحديث معه بالدعاء والتضرع والثناء والتسبيح والتكبير، يشتاق لكلامه، يشتاق لمعرفة شرعه، لمعرفة أحكامه، ويشتاق للقائه. لا يمكن للإنسان أبداً أيها الإخوة أن يشتاق لله في دنياه وفي آخرته إلا إذا عرف أسماء الله الحسنى، عند ذلك يشتاق. أما ما دام أنه لم يتعرف على الله حقيقة المعرفة فإن اشتياقه سيكون فيه خلل ومغبوش. فالأسماء الحسنى تجعلك تشتاق. الرابع من الآثار يحقق، يعني علم الأسماء الحسنى يحقق هروب الشيطان واحتراقه من العبد الذي يعرف أسماء الله الحسنى. القلب يا إخوة حينما ينور بنور الأسماء الحسنى فيعرف اسم الله السميع والبصير والعليم والخبير، ويرى آثارها في الكون وفي الحياة، ويرجع الأشياء لها، ويقرأ كلام الله فيشاهد أسماء الله أمامه وكأنه يرى الله على عرشه سبحانه وتعالى يأمر وينهى ويعز ويذل ويخفض ويرفع. من عمر قلبه بهذا الأمر هرب الشيطان من القلب الذي هذه هي خواطره وهذا هو كلامه وهذا ما يجول فيه ويتحرك، فإن الشيطان يهرب عنه. بل إنه إذا اقترب وتجاسر على هذا القلب فإنه سيحترق من قوة النور الموجود في قلب العبد. من وين جاء هذا النور؟ من معرفة العبد بربه. لأن القلب إذا عرف الله أنس وتلذذ لدرجة أنه لا يريد شيء غير هذا العلم، لا يريد شيء غير هذا العلم. فإذا حاول شيطان أن يفسد وأن يعبث بهذا القلب فإنه يحترق لما يوجد في هذا القلب من نور، وبالتالي يهرب. من أين يدخل الشيطان بالله لقلب لا يوجد به إلا التفكير في أسماء الله وفي سمعه وفي بصره وفي قوته وفي بطشه وفي عدله وفي انتقامه وفي فتحه وفي هبته وفي بره وفي لطفه وفي علمه وفي خبرته؟ من وين يدخل؟ إذا ما وجد في القلب شيء من الشهوات وشيء من المحرمات وشيء من الخواطر السفلية السافلة لا يمكن، هذا المكان لا يناسب القلب، فيذهب إلى مكان آخر. الثمرة الأخرى أنه يربي على الشجاعة. معرفة أسماء الله الحسنى يا إخوة تربي على الشجاعة. من أين جاءت الشجاعة؟ جاءت الشجاعة لأن العبد الذي يعرف أسماء الله الحسنى يرى الأسماء التي تدل على قوة الله وعلى بطش الله وعلى شدة الله وعلى جبروت الله وعلى ملك الله وعلى أنه لا يخرج شيء عن تدبير الله وعن تصرف الله، ويرى أن ربه هو الغني الذي لا أغنى منه أحد، وهو المستغني بغناه عن كل أحد، وكل أحد مفتقر